وتصلهم به كل قبيلة تريد أن ترضى إلى المغلان غير من الأخرى حتى تحاوروا وتقاربوا وأعدوا للقتال فقربت بنوات الدار جدة من يواسي بنا ثم تعاقدوهم وبنو عدي بن كعب بن أبي عبد الملك وأدخلوا أجيرهم في ذلك الدم في تلك الجنة فسموا لاحقة الدم فمكثت قريش على ذلك أربع ليالي وخمسة ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناقلوا فزعم بعض أهل الجوارة أن أبا أمية بن مغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكان عام إذن أسن قريش كلهم قال يا معشر قريش فزعم بعض أهل الجوارة أن أبا أمية بن مغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكان عام إذن حسن قريش كلهم قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أولا يدخلوا من باب هذا المسجد أدب كبيرة نحن كثيرون والد أبو جهل أمر هذا غيره هذا أبو أمية قد يكون قريب أبو جهل قد يكون غيره اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه اولا يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا فكان اول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راوا قالوا هذا الامير رضينا هذا محمد فلما انتهى اليهم اخبروه وذلك قبل ان يوحى اليه لان كانوا يسمونه الامين لما عرفوا من امانته عظيمه وصدقه واخلاقه الكريمه عليه الصلاه والسلام قبل أن يوحى إليه بخمس سنين نعم. قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي توبة فأتي به فأخذ الركن عن الحجر الأسود فوضعه فيه بيده ثم قال لتأكل كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعله حتى إذا بلغوا به مرة. وهذا من أحسن الصدق الذي وفقه الله له فإنه كل أخذ بيده ووضعه في الثوب ثم قال له من القبائل كل قبيلة منكم تأخذ طلعه من الثوب وكلكم يكون رفعه فرفعه جميعا وانتهى النزاع. اللهم صل على محمد. لا ما نزعه لا هو في محله وضع في الثوب والتنازع عنده وضع في محله محل المحبة. ووضعه وبيده صلى الله عليه وسلم ثم بنى عليه وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه الوحي الامين ولما فرغوا من البنيان وبنوها على ما ارادوا قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من امر الحيه التي كانت قريش تهاجم من سببها عجبت لها هذا هو عم النبي صلى الله عليه وسلم احد اعمال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلف فيما نعلم الا بنت وهي الرضاعه بنت الزبير امراه المقدار بن الاسود الجندي بنته التي حجت مريضه قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي انما حني حيث حبستني. عجبت لما تصورت العقاب الى الثعبان وهي لها اضطراب وقد كانت تكون لها رم العين العقاب نعم والطير المعروف العقاب بظلم الطير والعقاب بكسر العقوبه العذاب ان شاء الله. عجبت لما تصورت العقاب الى الثعبان وهي لها اضطراب وقد كانت يكون لها تشيش واحيانا يكون لها عتاب اذا قلنا الى التاسيس شدت وخيلنا البناء وقد تهابوا فلما انفسهم كرهوا ان يقتلوها خافوا ان يكون في قتلها شيء لقتلها سهل لكن كانوا كرهوا قتلها وخافوا ان يكون قتلها غير مرضي لله وانها وجدت حمايه هذا البيت فلهذا هابوها وكرهوا قتلها حتى اصل الله عليه هذا العقاب الطيب فشالها. نعم ربكم حكيم ان شاء فلما عن فصيل الرجل جاءت ايضا نبي الله صلى الله عليه اذا كنا الى التاثير اول بيت عجبت لها عجبت لما تصورت العقاب يصاب من الثعبان وهي لها اضطراب وقد كانت يكون لها تشيش واحيانا يكون لها ذهاب اذا كنا الى التاسيس شدت تهيجنا الزنا وقد تهاب فلما انفشينا الرزق جاءت عقاب تتلئذ لها عقاب تتلئذ لها انسباب فضمتها اليها ثم خلت لنا البنيان ليس لها حجاب وكنا حافظين الى بناء لنا منه القواعد والتراب غداك المرفع التأسيس منه وليس على مساوينا ثياب أعز به الملك بن يؤلم أعز به الملك أعز به الملك بن يؤلم بني يؤلم فليس لأصله منه ذهاب أعز به الله أعز به الملك بن يؤلم فليس لأصله منهم ذهاب وقد حشدت هناك بن عدي ومرة قد تقدمها كلاب وبوأ النبي بذاك عزا وعند الله التمس الثواب. هذا في الجاهلية شعب عظيم. قال ابن اسحاق وكان الكتاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما نعرف الذراعات. آدم حج آدم حج آدم حج لكن الله جل وعلا جعل أرواحهم في السماء حين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم على صورهم وأجسادهم في الأرض حين قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم عليه نعم حج جاء بعض الأحاديث من حج آدم جاء في معنى ما عرف الحج نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن إسحاق وثالث ثالث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا وثالث ثالث قضاء قال ابن إسحاق وثالث ثالث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا وكان في تعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا أو وكانت تسعى القباطي ثم تسعيت بعد الظهور واول من كساها الميلاد حتى ابي يوسف قلت ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في اول اماره عبد الله بن جبير بعد سنتين وفي اخر ولايه يزيد بن معاويه لما حاصر بن جبير سفينه من نقرها بن جبير الى الارض وبناها على قواعد ابراهيم عليه السلام وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملقتين من الأرض كما سمع ذلك لخالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تزل تجاعد مدة إمارته حتى قتله الحجاج فردها إلى ما كان عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه اخبرنا هناك يشتري قال اخبرنا ابن ابي جارجه قال اخبرنا ابن ابي سليمان عن عطاء قال لما اخترق البيت اخبرنا ابن ابي يشتري قال اخبرنا ابن ابي جارجه قال اخبرنا ابن ابي سليمان عن عطاء قال لما اخترق البيت زمن يزيد بن معاويه حين قدرها عبد الشام وكان من امره ما كان تركه ابن الزبير حتى قليل الناس الموسم يريد ان يكذبهم يريد ان يكذبهم او يجيرهم او يجيرهم حذرهم يعني يغضبهم على يزيد نعم او يجرئهم في الهوى يريد أن يبرئهم أو يحجبهم. يعني يختبرهم ويحجبهم ويحجبهم ويسد قوتهم ويميلهم إليه أو يميلهم إليه ويجعلهم حزبا له وناصرين له على مخالفه. أو يحجبهم يعني يحجبهم عليه هذا أشد حريفا يغربان يريد أن يحجبهم أو يجيروهم على أهل الشعب أو يجيروهم أو يريئهم سنة كثيرة سنة كثيرة نعم وضع الإزارة على أهل الشام الشام لما أحرقوا كعبة يبينهم تعالى أهل الشام قفع منهم حتى يريئهم على أهل الشام معادات هذه الدولة يريئهم على سبها أو معاداتها من ذنب إليه ضدها نعم. فلما تذر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي الكعبة أنقذوا ما فيها فيه بناءها أو أصلحوا ما يسمى وما منها قال ابن عباس إنه قد خرق لي رأي فيها أو إنه قد خرق لي قد خرق لي رأي فيها المخاط. يقول في المخطوطة خرق لي والمثبت عن طهر مسلم ومعنى خرق وجع على خط عليه شاء الله وجع على الصحيح نعم قال أن أصلح ما وراء منها وتدعى بيت المسلم الناس عليه وأحجار مسلم الناس عليها وضعت عليه وبنيت عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن جبير لو كان أحد ما استرق بيته ما رضي حتى يجدد فسيف لبيت ربكم عز وجل إني مستخير ربي فلا تكن آمنا على أمري فلما أن وكل ابن عرضه على أن ينقض ما فتحا ما من الناس أن ينقض لأول الناس يفعل فيه أمر من الله أمر من السماء حتى قاده الرجل فألقى منه تجارة فلما ينقض الناس حتى قاده الرجل فلما بلغ الناس أصابه شيء فتابعوا فاستفادوا فنقضوه فلما لم يرى الناس فلما فلما لم يرى تراه الناس فلما لم يرى الناس أصابه شيء فتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض فجاء ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني ما تقديم عنهم بكبر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بناء لكنت أخذ به الحجر خمسة أجر ولجعلت له بابا خرجت للناس منه بابا يخرجون به قال لأنه عندي من الحج خمسة من الحج قال فأنا يجب ما أنزق ولست أخاف الناس قال فزاد فيه خمسة أجر من الحجر حتى أبداله أستا فنظر الناس إليه حتى أبداله من أبدى له الحق فنظر الناس إليه فبنى عليه البناء وكانوا بالكعبة ونادوا كافر ذراعا فلما زاد فيه استكثره فزاد في طوله عشرة أجر وجعله بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يستجيبه بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس النظر إليه الحدود من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تنقيه بالزبير في شيء أما ما زاده في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه

يعذبه السهم اللي قبله وانه ضعيف لانه من حلعه سيدنا اسحاق لكن يعذبه من قبل كما تقدم. نعم الصحيحين. نعم لما روى في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. فقوله تعالى حكاية لدعاء ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك واجعل مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قال ابن جرير يعني ال بذلك وجعلنا مستسلمين لامرك خاضعا لطاعتك لا نشرك معك في الطاعه احدا سواك ولا بعبادك غيرك. فقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا اسماعيل عن رجاء بن ابن حبان وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا اسماعيل مثلا اسماعيل ابن رجاء ابن حيان الحسني القرشي الحيان سمع منه أبي يحكم منصور سئل أبي عنه فقال سليم داع ووقع خطأ في التفسير في نسبة إسماعيل الحسيني والصواب ما جلسناه نسبة إلى حسن منصور سمع في حاشية الشيخ السعدي أما ما يحكم عبد الله ثم الذي جاء منصور موظفه والشيخ الواقع الكريم المالك الجديد. نعم التقليد إسماعيل مرة يضم الزاي أبو إسحاق الكوفي غير أحد هذا مثل أقل انت قد تعدينه مثل أقل لغمه يربعنا بعد هذه الصيفتين لا يحج البيت يحتمل هو صريح الذي قال يحجن بعد هذه الرجل وهذا هو ولا بعد ذلك ولا بعد مصر القطر فلا سمع العاشر يعني لا يحج حتى تطوع عاشر مغربها. نعم وعلى آله بيت وفي الملك قال قادم الله تعالى جعل إسماعيل في إسماعيل مقبل الحصني إسماعيل بن الحسن إسماعيل بن رجال الحيان الحصني الحصني مصر للنون الحصن الحصني الحصن نسبة الحصن نعم الحصن نعم قال هو عبي الله نعم هو معقل بن عبد الله نعم معقل مع عبد الله سمع منه ابي يحسن منصور ليش بحسني بحسني بحسني بحسني سمع منه ابي بحسني منصور مين لا بحسني منصور سمع منه ابي بحسني منصور هذا محل السمع يعني محل السمع قريه او مدينه يقال حسن منصور. نعم الى ابي عن فقال صدوق انتهى ووقع خطا في التفسير برسله اسماعيل الحصيني والصواب ما اثبتناه الحسني مش الحسن نعم الى حسن منصور كما في حاشيه في درع التعليم. نعم الزيت بعد خروج الجوج والمأجوج. نعم الزيت بعد خروج الجوج والمأجوج وشو؟ نعم هو ظاهر النصوص يكون بعدها وكذا عنده العلماء فيكون بعد ذلك بعد موت عيسى. نعم اقول بعد موت عيسى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا إسماعيل بن رجاء بن سكان الحصيني

ما في يحتاج مراجعة أو يحتاج مراجعة ليذكر متعين الشام أنها خارج الصحيحين والمعنى في وقت ما مو دائم مو بالشام في وقت ما. الصواب أن هذه الطائفة ليس لها مقر معين، قد تكون في الشام، قد تكون في غير الشام، قد تكون في أفريقيا، قد تكون في الشرق، قد تكون في الغرب. المقصود من الطائفة هم لا تجتمع على الباطل، وهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم. قد تكون أقسام بعضها في الشام وبعضها في النجد وبعضها في أفريقيا وبعضها يعني وجود أهل الحق. نعم. نعم. يقول ابن أبي عاصم باقة؟ نعم. من شو؟ يقول ثم وجدت التاريخ الثابت على هذا. ليه؟ ثم وجدت حدثنا ابن أبي عاصم حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا منصور بن سعد عن بديل العقيلي. منصور بن سعد؟ نعم. ليه؟ عن بديل العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسر الغزل. قال قلت يا رسول الله متى كنت بديت؟ قال وآذن بين الروح والجسد. حدثنا هدى بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق الرجل قال قلت يا رسول الله متى كنت بديت؟ قال وآذن بين الروح والجسد. فالذي يرى ان هذا هو الثابت من الحديث والله اعلم. شو هذا اللي تقدمنا؟ يجب التعليم. قالوا ربنا بقي رسولا من يعلم انك النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له قد استجيب لك ووقع لي في اخر الزمان وكذا قال استجيب وقتاده. وقولوا ويعلمهم الكتاب عن القران والحكمه عن السنه قال الحسن وقتاده قاتل بن حيان وابيان وارجل. وقيل الفهم الدين قيل الفهم الدين ولا منافع ولا زكيم. قال ابن ابي صرح عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني طاعه الله والاخلاص. وقال محمد بن اسحاق ويعلمهم الكتاب والحكمه قال يعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيتقوه ويخبرهم برضا الله عنه اذا اطاعوه ويستشيروا من طاعته ويجتنبوا ما يخطئوا من معصيته. وقوله انك انت العزيز الحكيم اي العزيز الذي لا يزيده شيء وهو قادر على كل شيء الحكيم في افعاله واقواله فيضع الاشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله. لا اله الا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سجنته ولقد اصطفيناه مثلنا وانه في الاخره من الصالحين. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. صواب جميع هذه الروايات كثيرة منقطعة. وين؟ رواية علي بن طلحة. كل روايات عنه ما أدرك عن بعضها. لا كثيرة. كثيرة لكن ما أدركها. كان خلقها عن بعض أصحاب لما أدري ولا غير. لكنه وجد فكس بواسطة. نعم. لكن الأشواذ. لكن الأشواذ على قاعدة. نعم. الطائفة المنصورة قد تكون جماعات مشتركة في كل نعم نعم ما لها كلام معين قد يكفرون ويقلون ويتفرقون ويجتمعون. نعم لا من كان على الحق بس ولو كان ناقص. بدمشق عليه السلام بدمشق ولا في دمشق. نعم ثم يأتي إلى فلسطين إلى قتال الدجال ومعه مسلمون. نعم نعم نعم عندك شعري نعم نعم إنه الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله فيأمرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فقام مالك بن يقاني فقال سمعت معاذ بن جبل يقول وهم بالسام. فقال معاوية وهذا مالك بن يقاني يذكر أنه سمع معاذ يقول وهم بالسام. وهذا الذي في الصحيحين من حديث معاوية فيه ما أيضا نحو من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزال من امتي امه ظاهره عن الحق

وعلى بأجل معه. نعم. كل الناس عبد الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله يعني. هو يعقوب هو عبد الله وكل إنسان هو عبد الله. نعم. وقالوا إله واحد أن نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره ونحن له مسلمون المطيعون خاضعون كما قال تعالى وله أسمع من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون والإسلام هو ملة الأنبياء القاطبة وإن تنوع شرائعهم واختلفت منهاجهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنت والأحاديث فمنها قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علمات ديننا واحد وقوله تعالى نحن معاشر الأنبياء أولاد علمات ديننا واحد وقوله تعالى تلك أمة قد خلت أين رأت معنى أولاد علمات يعني فرائض يسألون لهم الأولاد من زوجات الجبهة وأبوهم واحد هكذا الأنبياء رسل لكل منهم شريعة ودينهم واحد وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به ومن ملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالجنة والنار إلا ولله لكن الشرائع متنوعة هذا قد يشرع له كذا ويأمر بكذا وينهى عن كذا قد يباح ذلك في شريعة أخرى وتأتي أوامر أخرى في الشريعة الأخرى كما في شريعة التوراة والشرائع قبلها شريعة عيسى فإن الله خفف عن بني إسرائيل بذات عيسى عليه الصلاة والسلام وأحدهم بعض ما حدون عليهم فكذا شريعة محمد فكان أخف من شريعة التوراة وأيسر ووضع الله عن هذه الأمة الأصغر والأغلال ولهذا قال تعالى كل جاء منه شرعة ومن هذا